بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة 29 من تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول بكلية الشريعة، التعليم عن بعد. قول رسول صلى الله عليه وسلم أصل لتحديد الألفاظ المجملة في كلام الناس. سبب الانحراف هو الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إثبات الحيرة لمن عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكتاب. والحديث موصول عما تحدثت عنه في الحلقة الماضية عن الألفاظ المجملة في كلام الناس والتي يريدها المتكلمون في أثناء كلامهم على صفات الباري جل وعلا أو في أصول الدين. فبينت أن الألفاظ المجملة يجب الاستفسار والتفصيل، يجب أن يستفسر عنها ويستفهم عنها حتى يتبين الحق من الباطل. والواجب أن يجعل ما قاله الله سبحانه وتعالى وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقل ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته وتعرف دلالته على هذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة من قبيل المتشابه والمجمل، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل وهي محتملة، فإن أردتم بها كذا ما يوافق ما جاء عن رسول خبر الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل، وإن أردتم بها ما يخالف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ترد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجهة والجوهر والحيز والعرض ونحو ذلك من هذه الألفاظ التي لم تأتي في الكتاب ولا في السنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها، فهي من مصطلحات القوم، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية. وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك التركيب. تركيب له معان، أحدها التركيب من متباينين فأكثر، التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك. وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المذكور. إذن التركيب على هذا المعنى منفي عن الله. نستفصل في هذا الاستفسار، وهذا الوجه من معاني التركيب منفي عن الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني للتركيب تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. إذن هذا المعنى من معاني التركيب منفي عن الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث للتركيب التركيب من الأجزاء المتماثلة، وتسمى الجواهر المفردة. التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة متماثلة، مثلها مثل بعض فتسمى الجواهر المفردة. الرابع من معاني التركيب التركيب من الهيول والصورة، من الهيول والصورة كالخاتم مثلا هيولاه الفضة وصورته معروفة، حلقة صغيرة تلف الأصبع أو تستدير حول الإصبع. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو من ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفات الله تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأجسام، من هذه الأشياء، الجسم ليس مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوى، وهي مبسوطة في مثل هذه الكتب التي تتكلم عن هذه المسائل. المعنى الخامس التركيب من الذات والصفات، وهذا سموه تركيبا، سموه تركيب يعني ليس في الحقيقة هو تركيب، سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، محدث ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا لألفاظ، سموه ما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. المعنى السادس من معاني التركيب التركيب من الماهية ووجودها، التركيب من الماهية ووجودها. أعرف أن هذا الكلام يصدع الرأس، لا سيما من لم يطلع على كتب القوم المخالفين لأهل السنة والجماعة، لأن هذه مصطلحات. ولا يتهمن أحد عقله أو قصور فهمه إذا لم يفهم هذه المصطلحات لأول وهلة ويظن أنها صعبة، وإنما لأنهم اصطلحوا على مصطلحات غير معروفة وتحتاج إلى تحقيق وإلى تبيين وتوضيح. كمن يدخل عند قوم يتكلمون بلغة غير لغته، فإنه من المحال أن أفهم شيئا منهم إلا من حركاتهم أو تعبيرات وجوههم، أما من ألفاظهم فلن يفهم شيئا لاختلاف اللغة. ها هنا تختلف المصطلحات، فلذلك يجد الطالب صعوبة في فهم هذه المصطلحات في البداية. والحقيقة أنه في غنى عنها، ولولا أنه يجب أن يوطن ضد هذه الأشياء لما قررت عليه ولما درسها. النوع السادس من أنواع التركيب التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران مختلفان، الماهية ووجود الماهية، الماهية ووجودها. أما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال ومستحيل. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة وأحسنهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. كم زال بالاستفسار، لابد أن نستفصل ونستفسر حتى تزول هذه الأضاليل وهذه البدع المنكرة. سبب الانحراف هو الإعراض عن تدبر كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. سبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفة، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به أو ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس. وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس لعنه الله، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ويقول الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموك، حتى يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. ثم نأتي إلى قول المؤلف رحمه الله، قول الطحاوي فيتذبذب، يقصد من يقع في هذه الضلالات، فيتذبذب ويترك كلام الله وكلام رسوله، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يقول الطحاوي رحمه الله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يتذبذب يضطرب ويتردد، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت الفلاسفة، ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به. يقول ابن رشد ومن الذي قال في الإلهيات شيء يعتد به، مع أنه لم يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية قولا يعتد به، ما في أحد تكلم في علم الكلام في أصول الإيمان واعتد بقوله، كل كلامهم هباء بل هو ضار. وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه، واقف في المسائل الكبار حائر، وكذا الغزالي الذي أوردنا كلامه قبل قليل، انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، نسأل الله السلامة والعافية، ثم أعرض عن تلك الطرق أراد الله به خيرا فختم له بهذه الخاتمة، أعرض عن تلك الطرق الكلامية وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. البخاري والبخاري وصحيح البخاري على صدره، وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات، يقول الرازي يقول في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات يقول

وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي: وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: اشكر الله على هذه النعمة، اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، نعوذ بالله من هذا الحال، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته، وبكى حتى أخضل لحيته. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق نظم يقول: فيك يا غلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، المعروف بالنظر كذبوا، إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال الخونجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن هذا زبدة أو حصيلة ما جمعه وتعلمه وما نتج عنه تبحره في علم الكلام. يقول: ما عرفت، ورغم أنه مؤلف وله كتب، يقول: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح، الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا، أموت وما عرفت شيئا. لكن لو قال الإنسان: الرحمن على العرش استوى، أثبت أن الرحمن سبحانه وتعالى على عرشه مستوى، وقال: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فنهى ليس كمثل الله سبحانه وتعالى شيء، فأثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه لا يماثله شيء، وهو السميع البصير، فأثبت أنه سميع وبصير، فارتاح من هذا العناء والعذاب الذهني والعقلي. فإن من النشاطات العقلية والأعمال العقلية الفكرية ما هو أشد من الأعمال البدنية، فهو يقول هنا، وهذه تجربة مجرب يجب أن يستفاد منها، يقول: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. هذه أمور عقلية ومقدمات عقلية يعتمد عليها. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، لأن قال الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. هنا تظهر حيرته وشكه ونبذه لهذا لعلم الكلام وتذمره من فعله طوال عمره. وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء، نعوذ بالله من هذا الحال. لعلنا يعني من يصل إلى هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته، وإلا نسأل الله العافية يتزندق، كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام.